فيما مضى من الكلام ونجمعه ثم بعد ذلك نختم. رقم واحد أنه لا ينبغي أن تجامل بدينه، فالصواب صواب والخطأ خطأ، وإن فعله أقرب الناس إليه. رقم اثنين أن الإسلام لم يضيق على الناس في حيز إقامة أفراحهم، لم يضيق بحيث يجعل هذه المناسبات في المساجد فقط، وإنما في واسع الأرض، في واسع الأرض كما قال النبي وجعلت الأرض مسجدا وقبتها طهور، في واسع الأرض تقيم شرعك وتقيم دينك على أي مكان بشرط ألا يكون فيه معصية لله تبارك وتعالى. رقم ثلاثة إنه ينبغي على الإنسان أن يعد العدة لهذا الزواج، لأن الزواج ما هيش فرصة للضحك واللعب والفرفشة، الزواج ده مسؤولية كبيرة، الزواج ده حياة، إما أن تعلو بالزواج فيرتفع بك، وإما الأخرى والعياذ بالله. خلاص شكرا، تحفظ يكون في نية صادقة وانت جاي تتجوز عشان ربنا يبارك لك وربنا يتم لك هذا الأمر على خير. رابع حاجة بكل الناس ان المظاهر دي كلها كده لا تنفع اذا فشل البيت. النهارده تيجي تتكلم مع واحد النهارده نسال الله السلامه والعفو والعافيه، بيته على اعلى مستوى، وبعد اسبوعين ثلاثه تلاقي الدنيا كلها متفشكين، بنقعد بقى نمسك بعض الاوضه والصالون والانتريه والسفره، طب مين ياخد ايه؟ طب ولما ناخدهم هنخزنهم فين؟ وانا جايب حاجه بالافات عشان اخزنها في مكتب. مش كده. لم يكن الصحابه ينظرون للزواج كما ننظر نحن، ان البنت عايزه فستان وعايزه شبك وعايزه فرقه وعايزه مسرح وعايزه قاعه وعايزه مش عارف ايه وعايزه ايه ومش عايزه تعمل حاجه بعد كده، مش عايزه حاجه تعطي الزوج حقه الشرعي، والعكس بالعكس، هو عايز يفرح ويفرفش ويخمس بالعربيات ويروح راس البر ويتجوز، مش عايز اي حاجه في الدنيا. تقول له يا ابني البنت الناس احترمها، يقول لك هي هو كده، يا ابني بنت الناس اصرف عليها هو كده، يا ابني بنت الناس، وكان هو بس احنا حياتنا كلها مسخره علشان نقضي اليوم ده بالطريقه اللي تعجبنا. الزواج ما هوش كده، الزواج ما هوش كده، الزواج ده بيت بيقام على كتاب الله وعلى سنه رسوله، حياه كامله، الفرح جزء منها. ماشي؟ الفرح هنا حته صغيره قد كده. وفي ناس كتير اتجوزت من غير افراح خالص، من غير فرح، من غير حاجه خالص، يعني انا فرح انا تمام؟ فرح انا كان نظامه هكذا. اقول لك انا بقى ازاي؟ افتكر المغرب، صلينا في المسجد المغرب اهو، صليت المغرب في المسجد، خلاص مش زي العرسان اللي بيجوا بعد الفرح. والله العظيم انا عملت فرح، قعدت اتكلم بعد اذان العشاء 40 دقيقه، لما خلصت خلصت وانا مش قادر، مت وانا قاعد. طب اقول للراجل بقى اللي هو مش ينفع كده، كان جاي نطط واحد تاني عاوز، قال لي اوعى تخلص انا عايز ميت. طب اروح فين؟ طيب انا اروح فين؟ طيب قبل ما يجي يقول لك ما يجي. فتخيل انا صليت المغرب في المسجد، وصدقني كانت فرحتي الكبرى ان انا شايف احبابي حواليا المسجد. بس خلصت، خدت العربيه كنت حاطط عليها بوكيه ورد قد كده، عربيه ضايم خد بالك، بوكيه ورد قد كده على وش العربيه كده، رحت رايح اخد زوجتي ومروح. بس والله ما في اكتر من كده، والحمد لله نحن في نعمه وعافيه. ما تفرقش معاك انت عملت ايه في اليوم ده، بالعكس اللي يفرق معاك اللي بعد كده، انت عشت كويس ولا لا. وده كان عايز اديك وصفه عشان تتخيل يعني ايه فرح في المسجد، عشان احنا قلبنا من جوه زعلان، زعلان من المسلمين، زعلان جدا والله. رغم ان انا كنت في الاول بقول لا ده فرح، ده فرصه للدعوه الى الله وتبليغ رساله النبي، وكانك دلوقتي بنحضر الافراح واحنا هو نبنا كده زعل. زعل ليه؟ من سوء التعامل مع بيوت الله تبارك وتعالى. رقم واحد، اول واحد، اول حاجه شوف المسجد بقى عايزين نعمله في الجامع، مش هروح قاعه يا عم ولا هنا ولا هنا، احنا حددنا المسجد. طب تعالى المسجد، بس خلي بالك وانت جاي لازم تعرف ان انت في بيت الله، توحد الله. انت فين؟ نبي قولها، قولها على قلبك، قولها على قلبك. في بيت الله، الله الله، اعصر قلبك بيها الله. حس انك انت دلوقتي في بيت الله جل جلاله، بيت ربنا ده، كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ان ترفع ويذكر فيها، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فمن بيت بهذه العظمه يبقى اكيد له اداب، صح ولا لا؟ اكيد له اداب. احنا النهارده نتعامل مع بيت ربنا سبحانه وتعالى بنطلع فيه الكابتن اللي هو انا كله، الكابتن اللي هو انا بنطلعه في الجامع. ليه الراجل عايز يقعد في المسجد على خزانه؟ يعني تيجي تقول له مثلا يوم الجمعه مثلا تقول له انت حضرتك جاي بدري، يقول لك ايوه طبعا جاي بدري. طب جاي بدري قاعد ورا ليه؟ مش بنتكلم على كلام المسجد؟ انت جاي بدري؟ قاعد ورا ليه؟ والله قاعد بعيد عن الزحمه. لا جيت بدري تعمل ايه؟ تقعد على الصف الاول. إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول والثاني وميامن الصفوف. وميامن لأنها دي بالنسبة لك أنت اليمين، وميامن الصفوف. الرسول يقول لك من بكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فسمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. إنك لما تيجي تقرب وتقعد على الصف وتقعد مستقبل القبلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلت القبلة. يعني من أفضل قعدة تقعدها إن يبقى وشك جهة إيه؟ يبقى جهة القبلة، وتقعد خاشع في الذكر والتسبيح، مش تقعد ماسك الموبايل وعمال داخل على صفحه الانترنت عمال تشير وعمال تشيك وعمال تعلق وعمال تدي اعجابات. يا عم في ايه؟ يقول لك بس قاعد بس. يا عم انت في المسجد؟ انا عارف انك في المسجد. يا عم ربنا شايفك شايفني. يا عم البلاجه كده زعلانه مني، ولا زعلانه مني ليه؟ لان انت كده ما انتش قاعد معاهم. ينفع الملائكة تقعد تقول اللهم اغفر له، اللهم صل علي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، وانت قاعد مشغول بهذه الالعاب؟ مش ممكن. يبقى تقعد في المسجد مع استشعار ان انت في بيت ربنا، وتقعد خاشع في ذكر الله تبارك، في ذكر الله تبارك وتعالى. فاذا ما كان بالمسجد مجلس علم، وده اللي انت جاي عشان المسجد اصلا، انت جاي المسجد عشان ايه؟ فرحك جاي عشان ايه؟ عشان تسمع كلمتين نصيحه تدير بيهم بيتك. لما يجي الشيخ يقعد علشان يقول كلام عن ربنا وكلام عن النبي، اي واحد، لو طفل صغير، لو واحد ما تعرفوش، لابد وان تعظم هذا المجلس. ليه تعظمه؟ ليه؟ زمان وانا صغير، زمان وانا صغير لما كان الواعظ، الواعظ كان ينزل بلدنا بالزي الازهري ويمشي في الشارع كده نازل من العكيس رايح المسجد، تمام؟ كانت الناس تقف تعصب له كده اهو ويمشوا وراه ويلموا بعض ويفضلوا قاعدين مع الواعظ من صلاه العصر للمغرب قاعدين حواليه في المسجد حلقه، تمام؟ لو الراجل ده ما امشي مشي مش هيمشي، قاعدين بيسمعوا ما محدش يكح محدش يتحور محدش يروح تلاقي الكبير اللي قاعد قاعد يبص لك يقول لك بص بص بص قاعد مع الشيخ مع الواعظ تتعلم عظمه المجالس دي يطلع الشاب الصغير يعظم هذا المجلس لما يقعد واحد انا قاعد اهو هذا مش قاعد عشان انا فلان لا انت قاعد عشان بقول كلام ربنا عشان اقول كلام النبي انا مش قاعد على الكرسي ده عشان نحسن الحزن لا عشان ان انا بقوله كلام ربنا وكلام النبي لازم يحصل يبقى لما تكون في مسجد لازم ان انت تكون عامل حساب ان المسجد ده تقام فيه شعائر ومن ضمن الشعائر دي الخطبه اللي الشيخ بيقولها فلا بد وان ينتبه الناس جميعا لها عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو دراع يعني وكل واحد حر ايوه انت حر بره المسجد تقعد تبدل تنام لكن جوه المسجد انت عبد ودي شعيره من شعائر الله لابد وان تعطى حقها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد في مجلس علم فدخل ثلاثه اما الاول فوجد فرشه فدخل فيها وانضم في وسط الناس وقرب من الناس واما الثاني فجلس خلف الحلقه انا مش عايز انسى حد مش هزحم حد انا واحد ورا الحلقه التالي نظر هكذا ثم اعرض ثم انصرف فلما انهى النبي مقالته قال الا انبئكم بخبر الثلاثه نفر اقول لكم الثلاثه دول زي ايه بالظبط قالوا بلى يا رسول الله قال اما الاول فاوى الى الله فاواه الله يعني لما تقرب من مجلس العلم كده الله سبحانه وتعالى يقويك يحفظك يوعاك يحيطك برعايته قال واما الثاني فاستحيا يعني استحيا ان يؤذي الناس فاستحيا الله منه ان يعذبه قال واما الثالث فاعرض الله عنه يبقى الاعراض عن كلام ربنا وكلام النبي هو سبيل اعراض الله عنك مش معقول الشيخ ما قاعد قال الله قال رسوله تمام زي ما حصل معايا انا قاعد اتكلم وفي كبشه في الناس قاعده كده بتدين ظهورهم وانا بتكلم فسكت ولا حسوا فندهت عليهم يا جماعه بعد اذنكم لو سمحتوا هم بس بصوا تحياتي تبصوا لي عشان اعرف اتكلم فلفت لي واحد وشه كده قال لا شغاله مولانا احنا معاك قلت له معاك شغال انت بس شغال زمان هو ده احنا والله العظيم والله العظيم ده احنا والله العظيم ده احنا انتوا شغال يعني مش فاهم يعني انا وياك بس سنك بس ظبط انت بس انت بس هو انا الله المحاره هقف اشتغل وانت تعمل حاجه زي انا بكلمك يا عم انا بكلمك والله يا عم اديني وشك يا عم اديني ودنك يا عم جابلني جابلني وحاسسني ان انت سامعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا والملائكه دي تنزل علينا وما هي هتنزل علينا ليه؟ عشان اللي احنا عاملينه ده عشان قرب ان احنا بنحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى فان الناس تهمل مجالس العلم في العموم وفي اليوم الذي ما جاءوا المسجد الا من اجل العلم يهمل الناس هذا الامر انا بقول لك لا مش هينفع ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عمل باب جميل جدا اسمه باب الغيره على العلم باب الغيره ايه هقول تاني باب الغيره على ايه على العلم ان انت لما ما تلاقيش واحد لما ما تلاقيش الناس مهتمه بالعلم ما تتكلمش لو لما انتوا قاعدين كده انا مش هتكلم اللي خلاني اتكلم ايه ايه اللي خلاني اعمل درس وده بقول لك يا اخوانا الدعاء ايه اللي خلاني اعمل درس بالمغرب العشاء ما حدش قاعد في الجامعه اللي انا لازمته ايه انت بتعمل ايه ايه اللي يخليك اقف اكلم الناس اللي ماسك المعسله واللي ماسك السيجاره واللي ماسك مش عارف ايه ومطنشينك ولا انت بتتكلم انت مين؟ العلم غالي لما قيل لميمون بن مهران عن قوم لا يستجيبون العلم قال لا تعلق الدر في رقاب الخنازير ما تجيبش دره غاليه وتقوم ملبسها في رقاب الخنازير ما ينفعش لابد وان تعطي العلم لمين؟ من يستحقه لمن يبحث عنه لمن يعظم قدره لان ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال له كده قال له واصبر نفسك قال له سيبك من ابو لهب وابو لهب كنا ننصرف عن رسول الله لأننا نعلم أنه لن ينصرف حتى ننصرف عنه. واضح الكلام؟ قالوا جينا إلى ابنهن نسيب الرسول يمشي لأن احنا عارفين إن هو عمره ما هيمشي إلا ما احنا نمشي لأمر الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. إنما إن احنا نمشي واثنين وثلاثة ونقدم حرف وقارئ قرآن واحد يوم قصيدة شعر وبعدين نقعد مع الناس نقعد الناس على الكرسي وبعدين نديهم ظهورنا. أنا بقول لحضرتك ده عيب ده عيب. أنا كواحد فلان بقول لك عيب عيب إنك تجيبني تقعدني وتديني ظهرك. أنا لو ضيف عندك في البيت اللي هو أقل بكثير من بيت الله تبارك وتعالى أنت عمرك ما هتسيبني. إذا أنت هتقعد وشك في وشي وتضحك وأهلنا وشرفتنا وأنستنا وأهلا بيك طب أنت بتكرمني في بيتك تعالى برضه يكرمني في بيت ربنا سبحانه وتعالى واسمع مني اديني وشك وعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى فإن ذلك خير لك. فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك خير لك. فإن الله سبحانه وتعالى يبعث لنا ملكا أو أي عريس يقول له الفرحة بتاعتك إيه؟ يبعث لنا ملكا في نهاية المجلس يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هي التحية إنك بعد ما تخلص القعدة دي اللي بيحصل بعد كده الملائكة تنزل لمغفرة الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عظمنا بيت ربنا عظمنا مجلس العلم اللي احنا أصلا جايين نزل عشانه من الفرح. رقم ثلاثة لا تطل السهر ليلة الفرح ولا يلعبن بك الشيطان وإنما بعد انتهاء الحفل في المسجد على وجه السنة لما تسمع كلام ربنا واحترم المسجد نظافة المسجد الأدب اللائق بالمسجد تاخد زوجتك بعد كده وتنصرف وحدك وتنصرف هنا وتنصرف هنا وحدك. يعني ايه وحدي؟ يعني ما تخليش مراتك يوم الفرح تبور بالعربيات. هقول ذلك يا اخوان السواقين يزعلوا بس ما تجراش حاجه ما تعمليش وراك يوم الفرح تمر بالعربيات. ليه؟ حتى لا تستجلب لعنات الناس. انصحك والله والله لله حتى لا تستجلب لعنات الناس. خد وراك 50 عربيه يمين وشمال يمين وشمال طريق وراك مقفول. بالله عليك تخيل انت فرحان. طب انا لو رفع عربيتي وانت زارني زلة دي انا مش هخلي عليك صح ولا لا؟ ده الهدى عليك مش كده؟ لا طبعا لا ده الهدى ربنا يهديه ربنا يفهمه ربنا يبلغه ان احنا مستعجلين وعايزين نمشي مصالحنا. طب تخيل بقى لو راجل مستعجل مريض تخيل ايه؟ كبير في السن وتعبان عايز يوصل عشان ينزل العربيه وشاف مين يا جماعه اللي معطل الطريق ده اصل فرح. اقل حاجه هتتقال الله لا يفرحه صح ولا لا؟ ما تضحكش على نفسك هيتقال كده انت لو قبل كده وشتيمه شتيمه يعني تمام مشكل لابعد درجه وابعد حد ممكن تصوره بسبب اللي بيحصل ده. فما تستجلبش لعنات الناس لما خليك ماشي زي ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تمشي بهدوء وتواضع ولو حد زعلك بعد كده وده مش ممكن بس لو حصل قال برضه كلامك كلام طيب سالم من العيب وسالم من الشيخ. فاذا ما وصلت الى بيتك وفتحت الباب ودخلت واغلقت عليك هذا الباب فابشر بخير حياه فابشر بخير حياتك كده خلاص فرح خلاص خلاص فانت خدت سكته خلاص وروحت. ابشر بخير حياه اذا كنت على طاعه الله واديت هذه الليله على طاعه الله سبحانه وتعالى وبادب وباحترام وبتواضع وبهدوء. فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قال انا لا نضيع اجر من احسن عملا وقال تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والذي يسعدك في الاولى والاخره لذتك بامراتك ولذة المرأة به، هي الزواج والسعادة الزوجية. ولذلك أختم حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أختم بإيه؟ أسمع له كمان ما شاء الله. أختم بحاجة جميلة جدا عن واحد اسمه رياح، واحد من السلف اسمه رياح. رياح ده راح خطب واحدة واتجوزها 24 ساعة، حاجة طبعا حاجة فوق الخيال، لأن كان الجواز عندهم زي ما تقول مثلا إيه؟ يقول له مثلا روح ياخد هات بجنيه فول وبجنيه طعميه، يروح يتجوز ويبقى مراته بيه زي الاكل والشرب. ناس فاهمه، ناس بتفتح بيوت. المهم ان لما اتجوز المراه دي قال فاردت ان اختبرها. هيختبرها في ايه؟ هي مؤمنه ولا لا؟ قال فدخلت البيت فخلعت ثيابي ثم تيممت ناحية منه ثم تناولت. عمل نفسه ايه؟ نايم. تبقى حد ينام فيها؟ طب ولا واضح؟ لو ده معانا النهارده موبايل غير موجود، تك تك تك تك تك تك تك تلم عليكم من لا اله الا الله. لما نام عمل نفسه نايم، فذهبت هي وخلعت ثيابها وتوضأت وتيممت محراب البيت ووقفت تصلي حتى مضى ثلث الليل الأول. ثم قالت يا رياح يا رياح. قال نعم. قالت قم فصل. فقد سبق المتهجلون. انت قم صل. قال افعل. قال وتناولت. وعمل نفسه ينفسه ينفسه نايم. عمل سيبان ومصلية تلت التاني من الليل، تلت الدخلة جماعة. فصلت تلت الليل، تلت الثاني من الليل، وهي بتصلي حزينه جدا. بعد ما انظرت حزينه صلت تلت الثاني، ثم نظرت اليه وقالت يا رياح. قال نعم. قالت قم فقد سبق المتهجدون لله، قم صلي. قال افعل. ثم تناول. فجلست المرأة تبكي وتقول ما غرني، من غرني بك يا رياح؟ اتجوز الطردي، من غرني بك يا رياح؟ لا تصلي من الليل، كيف ازاي ده؟ تصليش بالليل؟ من غرني بك يا رياح؟ لا تصلي من الليل، حمار بالنهار وجيفة بالليل. يا دي الواحد السوداء عمال شغال طول النهار زي الحمار، ويكمل ليل الليل يترمى من اول ليل لاخره. قال فلما سمعت كلامها انشرح صدري لها، فقمت فتوضأت وصليت باقي الليل معها، وعشت معها 20 سنة لم ارى منها شيئا يسوءني. 20 سنة ما زعلتوش ولا تفرحوا يوم الفرح وتزعلوا بيت عمره. عايزينك معرفه عشان نعرف الحياه دي بتتعاش ازاي على هدي النبي وعلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يعلمنا، ان يفهمنا، ان يبصرنا بعلومنا، ويجعل الرضا احب الى قلوبنا من الماء البارد على الظما. واساله سبحانه وتعالى الا يفض جمعنا هذا الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور، منه وكرمه اللهم امين. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.